الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله في هذا الجو الصعب يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا في المرة السابقة عند ما بعد الأحزاب أو ما بعد بني قريظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى المدينة لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تناول أو تعددت الهجمات على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع أن في الأحزاب كان كل قبائل العرب مجتمعين على المدينة، فبعدما الأحزاب انصرفت وبعدما اليهود أدبوا، قبائل العرب اللي حوالين المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لسه بينهم وبين المسلمين عداء. يعني في أسماء هتسمعها مرة واثنين وثلاثة، في مناوشات مستمرة، يعني الناس ما خلاص بقى مش الموضوع خلص وإحنا كان عندنا مشكلة فهنرتاح، لا لا لا، ده الناس بتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم تترة. يعني كل ما يبقى فيه بس نوع من أنواع الانفراج أو فيه نوع من أنواع الاطمئنان والسكون يقوموا يهجموا مرة أخرى. الحالة في المدينة في غاية الاضطراب، يعني ما فيش يوم بيعدي، ما فيش شهر بيعدي إلا ولازم فيه حرب ولازم يكون فيه حدث عظيم. الأحداث متتابعة كثيرة جدا، يعني في الفترة اللي ما بعد القريظة اللي هي السنة إلى صلح الحديبية حصل فيها هجمات كثيرة جدا وسرايا وغزوات كثيرة جدا. من أهم هذه الأحداث التي حدثت غزوة بني لحيان. فاكرين بني لحيان أو بني لحيان فاكرينهم؟ احنا كنا بنتكلم عليهم، دول الناس اللي بعد أحد هجموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، دول الناس الغدارين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يؤدبهم فدعا عليهم فترة طويلة، دول الناس اللي غدروا بخبيب بن عدي وأصحابه يوم الرجيع. فاكرين الحدث لما الصحابة خرجوا قالوا احنا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا عايزين حد يعلمنا القرآن، فإنما صلى الله عليه وسلم بعت معاهم الصحابة يعلموهم، وبعدين لما انتصف الطريق قاموا ايه، قاموا قتلوهم واخدوا خبيب وحطوه وصلبوه في مكة. هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد نوع من أنواع أن في مساحة أن هو يؤدب هؤلاء وأن هو يخرج لهؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه، يعني خرج في هذه الغزوة بنفسه. ولما كانت دياريهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة، كانت بني لحيان مش قبيلة محصورة، يعني مش ناس قاعدين في مكانه خلاص، ده زي بقى قبائل العرب هم دول اللي الأصل فيهم والناس كلها الفروع كلها متمركزة أو متمحورة حول هذا الأصل، لا لا لا، بني لحيان كانوا قبيلة لكن كانوا إيه، كانوا لهم علاقات ولهم أماكن كثيرة حتى تصل إلى حدود مكة، وكان بينه وبين المسلمين ثأر. يعني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في البلاد القريبة من عدو الرئيس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هو يهاجم بني لحيان منين؟ من عندهم، من أول أو من المركز اللي بيتمحور حواليه باقي القبيلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 صحابي في 200 واحد في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة، وأتبع أسلوب التعمية إذ أظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران حيث كان مصاب أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المكان اللي الصحابة اتقتلوا فيه ودعا لهم وترحم عليهم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. بنو لحيان لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم مع 200 فارس جاي يقاتلهم او خرج ليقاتلهم انطلقوا في الجبال، ما حدش لم يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جاء وقت العصر قرروا ان هم يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اعلى الجبال. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه صلاه الخوف. احنا اتكلمنا قبل كده عن صلاه الخوف. من الاحداث اللي حدثت في بني احيان ان الصحابه في هذا الوقت ذكروا موقف والنبي صلى الله عليه وسلم علق في هذا ايه في هذا الموقف، ان الصحابه حسوا في الوقت ده ان المدينه ما عادتش امان، يعني حسوا ان هم عايشين في خوف شديد، الحاله الاقتصاديه فيها جوع شديد، والحاله الأمنية في خوف شديد، الناس مش عارفة تعيش، يعني أولادهم وأطفالهم خايفين عليهم، هم كلهم هم بيطلعين من غزوة لغزوة لغزوة لغزوة، من مكان لمكان، من سرية لسرية، الأيام بتتسارع والأوقات بتقضى، وهم ما زالوا لم يشعروا بنوع استرخاء ولا نوع استقرار، يعني هم حاسين ان في مشكلة بسبب الخوف على الأبناء والخوف على الأموال، ومسألة ان المدينة كثرة الهجمات اللي عليها او كثرة الصراعات بين النبي صلى الله عليه وسلم او بين الاسلام وبين قبائل العرب. يعني الفترة دي من احلك الفترات على النبي صلى الله عليه وسلم. انا يعني لو سردنا بس كده اسماء الغزوات والسرايا في السنة دي عدد كبير جدا. عن يحيى قال عن أبي سعيد أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. قال له أنا حاس إن أنا عيالي كتير، وحاس إن أنا مش قادر أحميهم، وحاس إن الجو بقى صعب في المدينة، فأنا بفكر إن أنا أسيب المدينة وراح أعيش في أي قبيلة وأبقى برضو مسلم، بس أنا مش هينفع أبقى موجود، حاس إن فيه نوع من أنواع الشدة علي والخوف. فقال أبو سعيد لا تفعل، إلزم المدينة. قال له ما بتعملش ده. طب إلزم المدينة ليه؟ يعني هو هنا المدينة عبارة عن مكان دينك، طب أنت تروح مكان دينك وفي خوف شديد، ولا تستغني عن مكان دينك وتبحث عن الأمان وتبحث عن ساعة الحياة؟ يعني هنا الصحابي بيقول أنا الوقتي حاس ان انا عندي مشكلة. ايه المشكلة اللي عندك؟ عندي مشكلة في امني، حاس ان انا مش مستقر دينيا، مش مستقر امنيا، حاس ان انا خايف على عيالي في اي لحظة يروحوا. طيب تقعد في مكانك اللي انت فيه الامان فيه بدأ يختل والرزق فيه قليل بس الدين موجود فيه، ولا تبحث عن مكان الرزق فيه واسع، تسافر مثلا المانيا مثلا، تبحث عن مكان الرزق فيه واسع والأمان فيه أفضل من المكان اللي الأمان فيه ضعيف والدين فيه قليل. الصحابي يقول أبو سعيد أو التابعي يقول أبو سعيد أنا عايز أعمل دوت، فقال لا تفعل، إلزم المدينة. فإن وكذا بدأ يقصله يحكي له بقى قصة بني لحيان أو قصة اللي هو حكاله ليه، قال له لا تفعل، ليه الصحابي أفتاله بلا تفعل. قال إن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. هو الصحابة هم خارجين مع نبي عصام في بني لحيان بعد فترة من الليالي المبيت في الصحراء وفي هذا الجو الصعب، بدأوا يقولوا هو احنا قاعدين هنا وولادنا هناك في مخلفين اولادنا في المدينة، وممكن اي حد يهجم على المدينة، وممكن اي حد، يعني بدأوا يتذكروا مسألة ايه، انه خايف على نسائه وابنائه. هل ده حرام؟ خالص ده دين اصلا، يعني مهم قوي انك تحمي نسائك وابنائك، مهم جدا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، يعني دي مسألة ما فيش منها مشكلة خالص، ان واحد خايف على اولاده، خايف على عياله، خايف على امنهم. فقال فاقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء، وان عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف، والذي أحلف به أو الذي نفسي بيده لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال لأمرن بناقتي ترحل، يعني بيقول أنا هممت إن أنا أجيب الناقة بتاعتي وخليها إيه يوضع عليها الرحل، يعني تجهز الناقة، ثم لا أحل أو لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، والله إن إبراهيم قد حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها وما بين لابتيها, يعني ما بين الجبلين وما بين الصخرتين العظيمتين, فإني أحرم المدينة وأنه لا يراق لها دم, لا يهراق فيها دم, ولا يحمل فيها سلاح لقتال, ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا, اللهم بارك لنا في صاعنا, اللهم بارك لنا في مدنا, اللهم بارك لنا في صاعنا, اللهم بارك لنا في مدنا, اللهم بارك لنا في مدينتنا. اللهم اجعل مع بركة بركتين, والذي نفسي بيدي ما من مدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدماني أو حتى تقدموا إليها. ارتحلوا, قال فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة, فالذي نحلف به أو يحلف به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهجهم قبل ذلك شيء. الصحابي بيقول ان لما النبي عليه السلام قال لما النبي عليه السلام وجد ان الصحابة خايفين على عيالهم, فالنبي عليه السلام قال لهم انا لو الامر بيدي او انا لو لي الموضوع هقول لكم يلا الان, احنا مش هنبات ليلة برا المدينة. دل ذلك على فضل هذه المدينة التي يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه فضل المدينة؟ ان الارض لا تقدس احد انما يقدس المرء عمله. ان المدينة هذه الارض المعظمة المباركة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم, يقول لك ايه المدينة حرم زي ما مكة حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم المدينة لها فضل عظيم, وان لو انتم متخيلين ان مكة لها فضل عظيم لان مكة هي فيها البيت الحرام وسيدنا ابراهيم حرم مكة, فاني احرم المدينة. ولو كان المكة فيها بركة فاني ادعو ربي ان يكون في المدينة ضعفي ايه ما في مكة من البركة. فدل ذلك على ان الدين يحفظ, يعني انت لو تعارض دينك مع حاجة تانية مع مصلحة دنيوية عندك يا ترى هتقدم ايه؟ احنا غالبا بنقول ايه؟ يقول لك يا عم ما هو الدين جاي. لا هو الدين مش جاي. يعني لو كان الموضوع بهذه الطريقه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هذا الكلام, وما كانش ابو سعيد نهى الصحابي عن فعل ذلك. لما فتحت الفتوح والناس قال لك فتحت بقى الشام وفتحت البلاد, فقرروا ان هم يعملوا ايه؟ قرروا ان هم ينتقلوا من المدينه. مدينه كان بلد الحياه فيها مش فيها رفاهيه, يعني لم تكن حياه فيها كثير رغد العيش, كان يعني الناس عايش على قدها, كان فيها فقر. فلما اتفتحت بقى البلاد الناس بقى تروح اماكن فيها زراعه وفيها اماكن طبيعيه جميله وفيها سعه من العيش, فبدا الصحابه مع بعضهم البعض ايه يتذاكر ويقول له ايه, يقول له تعالى عيش معانا, ده ارض جهاد وهتاكل اكل حلو وهتعيش في حياه كويسه ويبقى عندك دار واسع ويبقى عندك زراعات كبيره. فبداوا يحملوا بعضهم بعض, ده كل ده هو يحملهم على ايه؟ على الجهاد وسعه الايه العيش. بس هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ان انت متخيل ان ده الافضل, لا مش ده الافضل. الافضل انك تعيش مع الدين, الافضل انك انت تدور مع الدين حيث دار, الافضل انك تعيش صاحب قضية ورسالة, الافضل انك انت تعيش تعرف ما الهدف الذي لاجله خلقت. الدنيا راحة, يعني الدنيا لا تبقى لاحد ولا يخلد فيها احد, انك ميت وانهم ميتون. لكن من هذا الذي ضحى لأجل الله سبحانه وتعالى, وهذا الذي عاش لأجل الهدف الذي لأجله خلق, ده مختلف تماما. يعني إذا الدنيا ضيعة طب الدين هيروح فين؟ طب الآخرة تتعامل فيها إيه؟ لو الإنسان ضحى بآخرته لأجل دنياه خسر الدنيا والآخرة, لو الإنسان ضحى بدنياه لأجل آخرته فاز, أولئك هم المفلحون. إن الإنسان عليه أن يعرف فيما يضحي, ان الحياة كلها جماعة موازنات, الحياة كلها نسب, يعني كل قرارات الحياة هي عبارة عن موازنة, هتاخد ايه قبل ايه, هتاخد ايه اكبر من ايه, هتضحي بايه عشان تاخد ايه, هي دي الحياة, هي كل الحياة قرارات. فهنا الصحابي لما اراد ان هو يترك المدينة, النبي الصحابي ابو سعيد الخدري نهاه, او التابعي ابو سعيد الخدري نهاه عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة تذكروا بس ان النساء والاطفال ممكن يحصل لهم حاجة, فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل المدينة حتى لا يترك الناس المدينة. المدينة هي عبارة عن ايه؟ مش مكان, يعني الموضوع مش موضوع ان يبقى في مكان والناس عايشة فيه وخلاص, انما الموضوع موضوع بيئة دين, بيئة ايمان, مكان يعلم فيه الدين, مكان يعرف في الله سبحانه وتعالى، مكان يعظم فيه أمر الله سبحانه وتعالى. من بني لحيان بعد كده بدأت الأحداث تتسارع سريعا جدا. قال ابن سعد وفي ربيع الآخر اللي ذكر الأثار دي ابن سيد الناس في كتاب اسمه عيون الأثر، قال وفي ربيع الآخر سنة 6 قالوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وبني عوال وهم بذي القصة، وبينهم وبين مدينة 24 ميلا في 10 نفر، فردوا عليهم ليلا. الصحابة خرجوا 10 وراحوا ليه لمكان اسمه ذي القصة، قوم اسمهم بني ثعلبة وبني عوال. اللي حصل ايه؟ ان هم حصل قتال، قاموا واخدين محمد بن مسلمة ده وجرحوه، وقاموا ايه قتلوا كتير من مجموعة من هؤلاء ايه العشرة. وحدث ان الاعراب حملوا عليهم بالرماح فقتلوهم، وقع محمد بن مسلمة جريحا فضرب كعبه فلا يتحرك، وجردوه من الثياب، ومر محمد بن مسلمة برجل ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به المدينة. محمد بن مسلمة القائد بتاعهم، واحد معدي كده لقى انت ايه اللي جابك هنا، ده انت مجروح، طب تعالى شاله ووداه ايه وداه المدينة نادية النبي صلى الله عليه وسلم. نوع السلام في نفس الليلة اخرج ابي عبيد عامر بن الجراح امين الامة الى ايه الى نفس القوم الى ذي القصة حتى يلحق من وقع من اصحابه في الاسر. قالوا فاجدبت بلاد بني ثعلبة وامار، وقعت سحابة بالمراض على 36 ميلا من المدينة، فسارت بنو محارب وثعلبة وانمار الى تلك السحابة واجمعوا ان يغيروا على المدينة وهي ترعى بهيفاء، قال موضع على 7 امال المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجل بقيادة ابي عبيدة عامر بن الجراح. طبعا انا موضوع محمد بن اسلمة الصحابة اتخذوا او اتقتل منهم ناس واتأسر منهم ناس، ومحمد بن اسلمة اللي هو قائد المعركة الجرح، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابو عبيدة، وبعد كده ابو عبيدة يحصل مناوشات. الموضوع فعلا كان في غاية في الموقف ده. خرج زيد بن حارثة قيل 7 مرات، يعني تخيلوا في سنة واحدة او في عدة اشهر ان زيد بن حارثة خرج في مجموعات متوالية من الايه من الحروب والغزوات والسرايا. ان ابو عبيدة خرج، عبد الرحمن بن عوف خرج، ابو بكر خرج، زيد بن حارثة خرج، الصحابة نوع السلام بيقاتل وبعت ايه وبعت ناس تقاتل في مكان اخر. المدينة لم تهنأ، يعني في الفترة ديت كانت من اكتر الفترات. ليه؟ ما هو قريش كانت مجمعة كل القبائل ديت على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قريش مشت والاحزاب انهزمت واليهود سكتوا، اصبح انت مش عارف تقاتل واحد. يعني جيش الاحزاب كان جيش مجمع، بالوقت انت بتقاتل ايه؟ الحمد لله بتقاتل قبائل كثيرة جدا، يعني من كل مكان قبيلة بتهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن قصة زيد بن حارثة مع العيص ومسألة ابو العاص بن ربيع اللي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي لما تأثر وان هو اعلن اسلامه وامانة هذا الرجل. طبعا كلمنا شوية عن موضوع الامانة ده، عن ان موضوع الامانة ده موضوع حقيقة مهم جدا جدا في الدين. يعني هذا الدين مبناه على الاخلاق، يعني لا يعني ينفك دين الاسلام عن الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لخص الرساله قائلا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني مش بس الاخلاق، مكارم الاخلاق. ومن اعظم الاخلاق الصدق والامانه، يعني دي اخلاق لا يسع مسلم ان هو ينفك عنها. الناس تتفاوت فيها على اقدار، لكن هذه اخلاق رئيسيه اساسيه، الحياء للنساء وللرجال ايضا، يعني خلق الاسلام الحياء. لكن من الاخلاق الرئيسيه الاصيله التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وضحها الله سبحانه وتعالى مرات وراء مرات، الصدق والامانه. وكلمنا ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتكلم دائما في هذه الاخلاق، يعني ما كانش مسموح ان الناس اخلاقها تسوء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصحح، دائما يصحح، دائما يصحح. كل ما يحدث مشكله يتحكم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه كيف يتعاملون. في شعبان سنه 6 من الهجره دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فاقعده بين يديه وعمامه بيده وقال بسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عبد الرحمن بن عوف الى دومه الجندل وقال لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. قال له ما تغدرش، مع ان هم في حرب والحرب خدعة، لكن قال له ما تخدرش، لو قلت كلمة التزم بكلمتك، ولو انت في حرب اعلن الحرب، لكن انت مدام قلت كلمة يبقى المفروض ان انت ايه، ما ينفعش انك انت تقول كلام وتغدر، ما ينفعش تبقى غدار. قال ولا تغل الغلول السرقة، انك انت ما تسرقش، ولا تقتل وليد، ما تقتلش طفل. وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعبد الرحمن بن عوف، قال له كلب حقيقة الناس تبعا لملكهم. في ناس يا جماعة بيبقى لها آراء وأفكار كتير قوي، فبتبقى محتاج إن كل واحد يقنعه وتقنعه لوحده. يعني في أنبياء بعثوا إلى الأقوام، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس هي من الآخر كده ملهاش دماغ، هو له رئيس، لو انت رئيس قال يمين بيبقوا يمين، شمال يبقى شمال. هو غالب الناس بتتأثر بالملوك لا شك، وغالب الناس بتتأثر بالملأ اللي هم اللي تحت الملوك اللي بيملأوا أعين الناس، واللي هم قادة العساكر، قادة الجند، وقادة المال، اللي هم اللي بيحركوا المسرح الأحداث، اللي بيصرف، اللي بينفق. فغالب الناس تبعا للملأ أو تبعا لليه، للرؤساء والقادة، لكن برضو لهم آراء. لكن في ناس ما توجعش دماغ، زي سيدنا موسى كده مع فرعون، هو مصريين مش هيكلموا كتير، هو لو فرعون قال كده يبقى كده، قال الناحية التانية يبقى الناحية التانية. هو الموضوع هو أرسل إلى فرعون، سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل وأرسل إلى فرعون. ليه؟ بني إسرائيل أفراد، في ناس هتؤمن وفي ناس هتكفر، لكن الفراعنة هم تبعا لفرعون، فلو فرعون أسلم هم كلهم إيه؟ هيبقوا غالبهم، هيبقى بينه وهيبقى اللي باقي شاذ شويه، لكن هو غالبهم كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف عن كلب، قال له ان هؤلاء او كلب، هؤلاء بني كلب، قال هؤلاء تبعا لملكهم، فلو انت ملكهم انت كسبته او اسلم معاك الموضوع ايه، وملكهم ده عنده بنت مش لاقي تتجوز، وانت بالنسبه لهم ايه، امل، فلو انت اتجوزتها يبقى الموضوع ايه، هيبقى الموضوع خلص. فجاءهم ومكث فيهم ثلاثة أيام. بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن مك ابن بكر بفدك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 6، عندما بلغه أن لهم جميعا جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا أخبار، أنا عايز أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل، وأبو عبيدة بيقاتل، وعبد الرحمن بن عوف بيقاتل، وزيد بن حارثة بيقاتل. ده كل ده إيه، كل دي سرايا طلعة في نفس الوقت او متتالية، يعني ده بيخرج وده يطلع تاني يوم، وده يبقى قائد وده يبقى جندي تاني يوم، وده انت متخيل حركة النشاط الرهيبة اللي الصحابة فيها في المدينة، ما حدش فيهم عارف يرتاح اصلا، وما حدش، ما فيش مساحات مطلقا لفعل اي شيء الا تحمل هذا الدين. هؤلاء بذلوا. بعد كده لما تيجي بقى النهاردة تلاقي واحد مثلا طالع يشتم في سيدنا مثلا علي بن أبي طالب، أو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أو واحد طالع يشتم مثلا في الصحابة ويقول لك أصل الصحابة دولت عندهم وعندهم، تبقى أنت مستغرب، هو حضرتك بتقول إيه، حضرتك فاهم، حضرتك قرأت عن هؤلاء، حضرتك عارف بذل هؤلاء، ده هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم في القرآن، ده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم معيار للناس، ده ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن تؤمن كما آمن هؤلاء وأن تؤمن بهؤلاء. ده أنت متخيل دول مين؟ دول اللي حملوا رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول أهل الحق اللي الله سبحانه وتعالى اطلع على بعضهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دول السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول الناس اللي تحملت الدين، دول الناس اللي الله سبحانه وتعالى اقتضاهم ليكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويحملوا رسالة معهم. انت متخيل ان واحد بعد كده يطلع يشتم مثلا يشتم في أبي بكر الصديق، او يشتم في عمر بن الخطاب، او يشتم في عثمان بن عفان، او واحد يقدح في ابو عبيدة بن الجراح، او واحد يلسن على ام مين عائشة، او واحد يتكلم على حد نعوف، هذا جاهل، هذا غوي، يعني ده واحد مش بس ده مش عارف، ده مش عارف واحيانا بيضل الناس، يعني هو مش عارف ومش عارف انه مش عارف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد علي بن ابي طالب الى بني عبد الله بن سعد في شعبان سنة 6، بعثوا معاه كم واحد، معاه 100 رجل. قال لما علم ان هناك من مجموعه من الناس ارادوا ان يمدوا اليهود خيبر، في ناس بقى من بني بكر دولت، قال لك طب واحنا ايه اللي يخلينا نقعد نعمل مناوشات كده ويبقى حرب هنا وطلعه هنا وناخد واحد هنا وواحد ياخده مننا ويبقى في اسر، احنا ممكن نعمل حاجه تانية. ايه نعمل ايه؟ قال لك احنا ممكن اليهود اليهود ممكن يبقوا كتلة، احنا ممكن نقف جنب اليهود ونمد اليهود، فيبقى احنا ايه، يبقى احنا عملنا كتلة حول المدينة تحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان معهم 100 رجل، فسار الليل وكمن النهار وأصاب في طريقه عينا، وهو ماشي كده قابل واحد، فعلي بن أبي طالب ايه قال له تعالى انت بتعمل ايه هنا، وتعرف عليه واخده معاه. فالرجل قال له صراحة انا كنت مبعوث من بني بكر اروح لليهود اتفق معاهم ان احنا نمدهم بالسلاح ونقول لهم معلومات عشان يهجموا على محمد وناخد تمر خيبر، لان خيبر فيها تمر حلو، فعلى أن يجعلوا لهم تمر خيبر. وعندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم علي بن أبي طالب، فاستاقوا 500 بعير و2000 شاة، وهربت بنو سعد بالضعن. عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى هذا الرجل الذي في خيبر يستمد الناس، بعد مقتل الحقيق بن أبي الحقيق بن أبي الحقيق اللي هو الرجل الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة، قتلوا عبد الله بن عتيك، تولى مكانه رجل من كبار اليهود اسمه اليسير بن رزام أو رزام. اليسير ده قرر أن هو يكمل مسيرة إيه سابقه من اليهود، وقرر أن هو كمان يعمل مشكلة على أو يهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايزك تقف مع تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لعبودية الله سبحانه وتعالى، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وعدم راحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فترة من الفترات يا جماعة لما تقعد تقرأ كده تقول هو ارتاح امتى، يعني هو كان بيقعد امتى، يعني كان بيروح البيت امتى، هو من هنا لهنا لهنا لهنا، من غزوة السرية الغزوة السرية صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكان لمكان لمكان، هو ده كان تمن الدين. يعني هو ده كان بيعملوا ده عشان الدين يقوم. ما كانش عندهم مساحات كبيرة للدعاء، ما كانش عندهم مساحات كتيرة للراحة. لو كان واحد فيهم التفت فقط عن آيات الله وعن مهمته ورسالته لما قام الدين بهذه الطريقة. يعني تفهم بعد كده بقى ليه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أقام أعظم حضارة في مساحة قليلة من الوقت، ان كان في بركه طبعا، لكن هو حقيقه هو ما كانش مثلا ايه هيقعد يقرا الايه والايه تجي لوحدها، هو كان في كل اللحظات بيحقق عبودية الله سبحانه وتعالى، وكانت بتنزل التشريعات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن اليسير في خيبر قرر أن هو يكون جيش ويعد العدة مرة أخرى للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حكلمنا قبل كده عن أن خيبر كانت هي الحصن الأخير ليه اليهود، يعني اليهود كانوا القبائل السبعة اللي كانوا مجمعين في المدينة، في قبائل ثلاثة اللي هم كانوا قينقاع والنضير وقريظة، وازاي نبع سلام عمل معاهدات معاهم، وازاي ان هم كلهم قرروا قتل النبع السلام، وازاي ان هم كلهم نقضوا العهود، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى قينقاع واجلى النضير واجلى قريظة، وفي الاخر لم يعد لهم ايه لهم اي مكان يعيشوا فيه في جزيرة العرب الا خيبر. وستأتي بعد عدة دروس إن شاء الله الله سبحانه وتعالى مسألة غزوة خيبر. خيبر كان فيها حصون، كانت عبارة كانت غنية جدا، فيها كل سوق الذهب كانت موجود فيها، سوق التمر كان موجود فيها كبير جدا، رؤوس أموال ضخمة جدا في خيبر، فيها سلاح كل الموجودين فيهم معاهم سلاح. فكانت وعلى فكرة بمناسبة السلاح ان غالب الدول في العالم كله تحمل السلاح حتى في عصرنا الحديث، يعني مسألة ان الناس كان عندها سلاح دي كانت مسألة معتبرة جدا عادية جدا، ان الناس كلها متعودة انها تدافع متعودة انها تقاتل، يعني قليل من الدول العالم فقط اللي السلاح فيها منزوع قديما وايضا حديثا. اليسير بن رزام ده امير اليهود بخيبر، بعد قتل الحقيق قرر ان هو يهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 30 راكب عليهم عبد الله بن رواحة وفيهم عبد الله بن أنيس، فأتوه فقالوا ارسلنا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجل مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، وهو كان هو رديف عبد الله بن أنيس. قالوا والله تعالى معانا، وانت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل معاك معاهدة ويخليك انت الكبير، انت هتبقى امير خيبر ومحدش من قبائل العرب كلها يهجم عليك وخليك زي ما انت. قال لهم ماشي وجيه، وفي نص الطريق ايه قال انه يقتل الصحابي، هم دول يهود يعني حتى مش عارف يكمل الايه الموضوع، مش عارف يكمل كلمته لحد الاخر، وهو في نص الطريق قال ان هو يقتل الصحابي حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار على ستة أميال من خيبر ندم اليسير أن يسير على مسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيده على سيف رديفه عبد الله بن أنيس ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه اليسير بمخرش في يده فضرب وجه عبد الله فأمه. يعني واحد اليهودي قرر أن يقتل الصحابي فالصحابي فطن له فأم أخذ سيفه فحصل ضرب، فاليهودي ضربوا على دماغه ففتح لليه للصحابي دماغه بس الصحابي ما ماتش، فالصحابي قام خد سيفه ايه وضرب اليهودي فمات ايه، ضربه اليسير بمخراج في وجهه فايه فجرح في رأسه ومال كل رجلين من المسلمين على رديف من يهود فقتله إلا رجل واحد أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على النبي صلى الله عليه وسلم تفل على شجته، النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه ودعا له بالشفاء. ان ده كان حال الصحابة، يعني ده كان ليه كان الحال في الفتره ديت. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من من من بني لحيان، وبعد فتره طويله قريظه الاحزاب قريظه الغزوات المتتاليه، وفجاه لقى اتنين جايين بيقولوا احنا عايزين نسلم. كويس انفراج اهي، الناس جايه تسلم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هؤلاء من عكل وعرينا، يسموهم العرينيين. الرجل كان من عكل ورجل كان من ايه من عرينة، وكان ذلك في شوال يعني بعد رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاموا رمضان الصحابة، وبعد رمضان في شوال لقوا ايه لقوا الرجل ده او الاثنين العرينيين دولت جايين الى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام. فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريف واستوخموا المدينة. ان الصحابة او الاثنين العرانيين دولت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا حقيقة جو المدينة صعب مش عارفين نعيش فيه، واحنا اصلا يعني كنا بنعيش مع في رعي الاغنام وبنطوف في البلاد وبنسافر في كل حتة، فموضوع ان احنا نقعد في مكان ونزرع وكده ده مش ايه مش بالنسبة لنا مش مناسب قوي، فلو عندك اي وظيفة تساعدنا بيها ونعرف يعني ايه ناكل من الحلال وفي نفس الوقت نبقى ايه مش هنعيش في موضوع في المدينة نبقى موجودين مستمرين. يعني احنا بنحب الايه الجري واللف احنا اصلا جوعات غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناس جاية مسلمة وعايزة تاخد وظيفة وبيقولوا ان احنا وظيفتنا راعي الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق فقال لهم طب ايه رأيكم ان احنا تشتغلوا على الابل بتاعت المسلمين ابل الصدقة، ايه المانع ان انتوا ترعوا الغنم اجيب لكم وظيفة، انا هجيب لكم الجمال ومعاكم راعي غنم ويخرج معاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب خبرة، يعني ان احيانا لما يجي واحد بيطلب منك حاجة هو مش طبيعي انك انت هتقوم بسرعة كده تقول طب خد، ما هو كده ممكن يكون هو مشخص نفسه اعلى من الحقيقة، وده كتير بيحصل يقول لك انا راعي غنم واصلا ما بعرفش يعمل حاجة فياخد الحاجة يضيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاه مين؟ بعث معاه راعي غنم، يعني هو في واحد موكل به براعي الغنم، وقال لهم اخرجوا معاه بحيث ان هم لو ثبتوا فعلا قوتهم وكفائتهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يستعملهم، لو مش عارفين يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب انتوا ممكن تعملوا ايه ايه تاني في نفس الوقت لو هم اشتغلوا هياكلوا من حلال ولا هو هيقعد يتصرف عليه، لا انزل اشتغل ابحث كل من حلال. قال فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بزود أو بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبواله. قال لهم إيه الجمال ديت ممكن تشربوا الإيه الألبان والأبوال. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحجة، أول ما خرجوا أبصوا كده الزود ده جماعة اللي هو من 13 جمال، يعني من 3 جمال ل 10 جمال، يعني خرج معهم إيه مجموعة جمال تقريبا قول 8 جمال 10 جمال، وخرجوا هم إيه معهم الإيه معهم الراعي. فلما خرجوا معاهم الراعي قعدوا يفكروا كده مع نفسهم طب احنا ايه اللي خلينا نستمر، ايه اللي خلينا نستمر صحيح، فكروا كده ايه اللي خلينا نستمر، غنم حلو جمال جنبنا ايه جميله شكلها حلو اهي، وبعدين راعي طب واحنا محتاجين الراعي في ايه، قاموا قايمين يعملوا ايه قاموا قاتلين الراعي، مش بس قتلوا الراعي ده هم فقعوا عين الراعي وقتلوا الراعي واخدوا الغنم، يعني اخذوا الابل. فطبعا المشهد ده مشهد يعني انت بعت واحد تشغله مثلا على سيارة على بتاع، قام واحد مكسر الحاجة، مكسر الراجل، قتل الراجل، وقام واخد الحاجة ومشي وانطلق وسافروا، خدوا كل حاجة وايه وانطلقوا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنهم في الصحراء، جابوهم فانطلقوا، حتى وإذا كان ناحية الحجرة كفروا بعد إسلامهم، فقتلوا روع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فبعث الطلب في أثرهم فقبضوا عليهم. هنا قبضوا على هؤلاء اللي هم ايه، اللي هم خانوا وكفروا وغدروا وايه وسرقوا الإبل، فجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل كده ان هو اصلا كان يعمل في الناس دي، يعني انت متخيل ان غالبنا ممكن يتخيل النبي عليه السلام هيعمل في الناس دي القتل، يعرض مثلا عليهم الاسلام ويتوبوا مثلا، استغفروا مثلا، ما فيش الا القتل، صح؟ ان احيانا كتير مننا بيبقى متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، اصل هو مش ممكن يأذي حد، اصل هو مش يعني الدين دايما لين، الدين دايما رحمة. هي الرحمة يا جماعة انك انت تعرف المآلات، انك انت ترحم من يستحق الرحمة، انك انت الرحمة احيانا ظاهرة واحيانا باطنة، يعني احيانا بيبقى فيه امر من الامور هو حقيقة رحمة لكن انت ممكن تتخيله في ظاهره الم، لكن هو زي مثلا الطبيب اللي بيعمل عملية المريض وبيفتح جسمه بمشرط، وتفتح جسمه ليه وتطعمه جسمه ليه وتاخد منه قطعة من جسمه ليه، مين اذن لك انك تعمل ده؟ انت لو واحد في الشارع جه فتح لك جسمك هتعمل له مشكلة ومصيبة وتقضيه، مين اللي اذن لك انك تعمل ده؟ عمل ده لانها في حقيقة الامر كانت رحمة. إن وده من الأشياء التي قال الله سبحانه وتعالى عن في قصة سيدنا موسى لما ذهب للخضر عليهما السلام وقال إيه، أما السفينة وأما الغلام ولقي غلاما فقتل، إن كانت القصص كلها في الأخير كانت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا بيبقى الأقدار فيها أشياء بتبقى صعبة لكنها حقيقة إيه رحمة. وكذلك الشرع في هذه القصة نزلت قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تخيلوا كده، هقول لكم كلام أهل التفسير في الآية قبل ما أعلق على الأحداث. قال أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابن الجوزي ذكر أقوال العلماء في الآية فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في سبب نزولها أربعة أقوال، منها أي منها هذا السبب اللي هي قصة العرنيين اللي هم الرجلين اللذين قتل هذا الرجل الراعي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده حد يا جماعة اسمه حد الحرابة، حد في الإسلام، والحدود في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى شرعها. إيه الحدود؟ الحدود ديت اللي هي الموانع، من يعني يقول لك ده شيء له حد، يعني ما تنتقلش عنه، الأرض لها حد. الفقه لما بيجي يعملوا حاجة بيسموه إيه؟ الحد الجامع المانع، يعني إيه التعريف اللي ما بيخوكش عنه مفردات. الحدود اللي هي الأشياء المانعة اللي هي الفواصل، حاجة محدودة لها حدود واضحة. الحدود في الشرع ربنا سبحانه وتعالى شرعها لحماية المجتمع ولحماية الضروريات، يعني النفس البشرية ضرورية، لذلك اللي بيعتدي على نفسه بيقتلها بيحصل إيه؟ ده له حد، يعني في عقوبات على جنايات، الجنايات متفاوتة، في أعداد كبيرة جدا من الجنايات، يعني واحد عمل حاجة دي اسمها جناية، واحد كذب، واحد اغتاب، واحد سرق، واحد نم، واحد أخذ مال واحد، واحد عمل حاجة معصية كبيرة من المعاصي. المعاصي متفاوتة والعقوبات متفاوتة على المعاصي، لكن في عقوبات ربنا سبحانه وتعالى لا جعل لها إيه؟ جعل لها حد واضح. يعني ايه حد واضح؟ يعني مسألة لازم يعاقب في الدنيا اذا بلغ الامر، وجعل لذلك شروط، وده من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. هل في حدود كانت نزلت قبل كده قبل حد الحرابة ده؟ يعني الحد ده اتطبق أقول لكم حالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأعين هؤلاء، يعني فقع عين هؤلاء وقتل هؤلاء وصلبهم قدام الناس كلها عشان الناس كلها تشوف وهم رايحين وهم جايين ايه ده اللي بيعتدي على حرمات المسلمين. الحدود يا جماعة شرعت لحفظ الضروريات اللي هي النفس البشرية، اللي هو لو واحد قتل واحد ده في حد اسمه حد الايه القتل، وفي حفظ المال الواحد سرق واحد ده اسمه حد الايه قطع اليد، وفي حد حفظ العرض، يبقى في ضروريات لحفظ الايه حفظ المال وحفظ الايه العرض وحفظ النفس، وفي حفظ الدين اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، يبقى في حفظ الاعراض فيها اتنين، وفي حفظ العقل اللي هو حد الخمر شرب الخمر. يبقى انت كده لما تيجي تشوف كده تلاقيهم كلهم سبعة، اول واحد اعظمهم حفظ الدين اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، رقم اتنين حفظ النفس اللي هو الواحد قتل نفسه فيقتل، رقم تلاتة حفظ العرض ده فيها اتنين الزنا وقصف المحصنات إشاعة الفحشة في المجتمع، حد قصف المحصنات وحد الايه وحد الزنا، وفي حفظ العقل اللي هو شارب الايه الخمر، وفي الحرابة اللي هو ده اللي احنا عندنا في مجتمع ده اسمه البلطجي، دول اللي هم اللي بيطلع على الناس يسرق فلوس الناس وهو معدي، اللي بيطلع اللي هو بيشيع الخوف في الناس، ده قطع الطريق اللي هي العصابة اللي بتعدي على الطريق توقف واحد بعربيته وتنزله وتاخد مراته، ده اسمه محارب اللي هو ده محارب حقيقة، ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. هو ده محارب يعني ده بيحارب الإسلام؟ لا، هو هنا المحاربين دايما الكفار اللي بيحاربوا المسلمين، لكن ده محارب ليه؟ لأنه يسعى في الأرض فساد، لأنه هو بيريد أنه هو ده واحد بيشيع الفاحشة وده بيشيع الخوف في المسلمين، والأصل أن مجتمع المسلمين مجتمع فيه عفاف وأمن وطهارة، فالأمن والأمان من الأشياء المقصودة شرعا. فهؤلاء اللي هم الناس دي قرروا أن هم يعتدوا على الراعي غدر. تخيلوا كده لو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قتل الناس ديت وما كانش صلب الناس ديت وما كانش سمى الأعين هؤلاء الناس، تخيلوا كان المجتمع عامل ازاي؟ اي حد بعد كده يدخل على المدينة يعمل ايه؟ يعمل زيهم، ما هو من امن العقاب اساء الادب، ما هو انت كل يوم بتضرب وتسكت وتضرب وتسكت، طب ما ضربكش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن يترك البلطجية ولا هؤلاء الذين يعيثون في الأرض الفساد لينهشوا في أعراض الناس ولا في أموال الناس، مجرد أن الإبل سرقت والرجل قتل، ده فيه معنى من أكبر المعاني ومن أعظم المعاني في الشريعة، مسألة أن الصحابة نفسهم يشعرون بالأمان، أنه عارف أنه في حد وراه هيشيل، في حد وراه مش هيضيع حقه، هو هو هو حقه مش هيضيع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما راعي الغنم اتقتل الصحابه كلهم خرجوا ليه؟ لان احنا لو احنا سكتنا معناه ان واحد فينا يحصل فيه ده، فده مش مسموح اصلا يتعمل. والراجل لما جه ما حدش فيهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله تصدق الراجل ده ممكن نرقف فيه، لا ده هو اتصلب. الصلب ده مساله من يعني تمثيل بالجثه، ان واحد يتصلب كده، وهذا منهي عنه الا في هذا الموضع، يعني مش مفروض ان حتى في حاله الحرب النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تمثيل بالجثث، يعني حتى الكفار النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال لا تمثلوا، يعني ما حدش يمثل بايه؟ بجثه كافر، يعني ما حدش بعد ما الكافر يتقتل يجيب قطعه رقبته ويقعد يعمل كده بدماغه، ولا واحد يعمل كده يجيب عينيه ويقعد يلعب بيها، نهى عن المثله. لكن في ده قال ايه؟ قال يتصلب. ليه يتصلب؟ حتى يعرف الجميع، حتى يراه الجميع، حتى الناس كلها ترى هذا الذي ايه هذا الذي يقف على خشبة الصلب ليسأله هو ده عمل ايه، يقول ده راجل محارب، ده راجل بلطجي، ده راجل قاطع طريق، ده راجل مفسد في الارض. سماهم محاربين تشبيها بالمحاربين حقيقة، لأن المخالف محارب وإن لم يحارب، فيكون المعنى يخالفون الله ورسوله بالمعاصي، والثاني أن مراد يحاربون أولياء الله وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم واحد بيقاتل المؤمنين. قال سعيد بن جبير أراد بالمحاربة لله ورسوله الكفر بعد الإسلام، وقال مقاتل أراد بها الشرك، فأما الفساد فهو القتل والجراح وأخذ الأموال وإقافة السبيل، إن هو بيقطع الطريق. قال أن يقتلوا أو يصلبوا. اختلف العلماء في العقوبة هل هي على الترتيب أم على التخيير. فمذهب أحمد أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا، إذا قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا المال. لو قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يأخذوا المال نفوا. قال ابن الأنباري فعلى هذا تكون أو مبعضة، فالمعنى بعضهم يفعل، بعضهم يفعل به كذا وبعضهم يفعل به كذا. وقال الشافعي إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يتقطع ايد اليمين مع رجله الايه الشمال، وايد الشمال مع رجله اليمين، يعني يتقطع من فوق واحده من هنا واحده من هنا. ده تمثيل. وقال مالك الامام مخير في اقامه حي اي حد شاء، سواء قتلوا او لم يقتلوا، اخذوا المال او لم ياخذوا، والصلب بعد القتل. وقال ابو حنيفه ومالك يصلب ويبعج برمح حتى يموت، واختلفوا في مقدار زمان الصلب. فعندنا انه يصلب بمقدار ما يشتهر صلبه، واختلف اصحاب الشافعي فقال بعضهم 3 ايام وهو مذهب ابي حنيفه، وقال بعضهم يترك حتى يسيل صديده، يعني يتساب كده لحد ما الجثه تعفن. وقال ابو عبيده من خلاف ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما. وفي صفة نفيهم 4 أقوال: إبعادهم عن بلاد الإسلام إلى دار الحرب، والثاني أن يطلبوا لتقام عليهم الحدود، والثالث إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى. قال سعيد بن جبير وقال مالك ينفى إلى بلد غير بلده، والرابع أنه الحبس. قاله أبو حنيفة وأصحابه، وقال أصحابنا صفة النفي أن لا يشرد ولا يترك يأوى في بلد، فكلما حصل في بلد نفي إلى بلد أخرى، يعني كل ما يقعد في مكان يتنفى. ليه عمل ده؟ ده عقاب حتى يراه الجميع. تفتكروا لو واحد عمل فيه كده هتلاقي بعد كده واحد تاني طالع في الشارع يطلع على الناس؟ يعني تفتكروا لو ان حد من حدود الشارع حصل فيه كده، تفتكروا ده هيبقى جريمة هتنتشر؟ العقوبة في الدين يا جماعة عقوبة رادعة، يعني العقوبة في الدين مش عقوبة ان انت اعمل حدود وخلاص، مش موضوع ان انا هدخله السجن ويطلع من السجن كان حرامي صغير يطلع حرامي اكبر، يطلع رئيس عصابة، كان بيشرب مخدرات يطلع تاجر مخدرات، كان بيعمل معصية كان عنده دماغ فيها مشكلة هيطلع بقى من مردة الشياطين. ابن القيم هو بيتكلم عن مسألة الحدود ديت، بيقول لما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات. يعني اي مجتمع عشان ينشأ لابد ان المجتمع ده بيكون بينه من بعض علاقات، وما ان المجتمع ده مش مجتمع ملائكي، فلازم الناس لما بتحتك بعضها البعض كل واحد ممكن ياخد حق حد، ممكن كل واحد ممكن يعمل ممكن يجي على حد على حق حد، ممكن واحد يرى الشيء يرى ان ده حقه والتاني مش حقه، فيحصل اعتداء على الحقوق. فبما ان حصل اعتداء على الحقوق ده معناه ان في مظلمة هنا، المظلمة ديت لابد لها من شيء يردعها. طيب الطبيعي ان الناس بتردع بايه؟ هيجيبوا لهم واحد شيخ يقول لهم قال الله وقال الرسول، فالناس لما تسمع قال الرسول هتعمل هترجع. ده بيحصل. قالوا الحرام يحلف، قال له بس ده انا احلف واحلف، قال له جالك الفرج ده، انت بس عايزني الحلفان، انا احلف، انا بتاع الحلفان اصلا. وممكن يضع يده على المصحف ويحلف كذب. وهذا مما يقع فيه اهل الصلاح. يعني سيدنا ادم لم يكن يتخيل مطلقا أن الشيطان يقسم بالله كذبا، لما قال وقسمهما إني لكم لمن الناصحين، أقسم بالله على أنه ناصح. إن جماعة في فرق بين تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وفرق أنك أنت تعرف مراد الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تعظم أمر الله، لكن الله سبحانه وتعالى له أوامر عليك أن تتبعها. ما تقوليش أصلا أنا أصله حلف ماشي وحلف، أنت عندك قضاء لابد أن تتحاكم إليها، عندك أوامر شرعية لابد أن تطبقها. ابن القيم يقول لما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسا ووصفا وقدرا لذهبت بهم الآراء كل مذهب. يعني لو قلنا للناس يا جماعة والله إلغوا بقى الحدود وإلغوا الشرع وإلغوا العقوبات على الجنايات وإلغوا أصلا مسمى الجنايات، يعني الزنا اسمه زنا، الزنا دي جناية صح؟ الزنا دي حاجة حرام، إذن ديت حاجة الله سبحانه وتعالى جعل لها حدود. لو الناس تركت لهم الأمور يقول لك ده ما اسموش زنا أصلا، دي اسمها صحوبية، اسمها حب، اسمها علاقات ناس بتعيش الحرية كيف تشاء. هو لغى الاسم اصلا، ده بيقول لك ده ما اسموش زنا اصلا، ده بيقول لك العلاقة دي ما اسمهاش زنا اصلا. هو غير الموضوع، هو غير التسمية، وبالتالي هتقول لي دي مصيبة وعليها حد. حد ليه؟ هو ايه المشكلة اصلا؟ هو انت زعلان ليه؟ واحد قاعد مع واحدة وهي راضية وهي راضية، انت مالك؟ وكذلك في القتل، ان تقول له ده قتل يقول لك لا ده مش قتل. يا حبيبي ده قتل، انت قتلت واحد، قتلت ده حد معصوم، قتلته ازاي؟ يقول لك اصلا انا هو مش عاجبني. لما يجي واحد بقى يوم من اللي مش عاجبه ده يقتله، يقول لك شوف اللي قاتل. قال هو هنا بقى قاتل وهنا مش قاتل، ما هي واحدة. وكذلك ان فبيقول لو تركت الحدود والعقوبات والجنايات لأهواء الناس لتشعبت بهم الآراء وتشعبت بهم الطرق كل متشعب ولعظم الاختلاف، فكفاهم الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفتهم، وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعا وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق بها من النكال. وأنت تلحظ هناك تناسبا جيدا بين الجريمة والعقوبة المقررة. ابن القيم له كلام جميل قوي في إعلام الواقعين، بيقول بحيث لو وضعت واحدة مكان الأخرى، أو لو عممت العقاب، لو عممت العقوبات كل العقوبة، يعني مثلا هو يقول دلوقتي مثلا إن واحد مثلا اتسرق، لو واحد سرق يتقطع إيه؟ يتقطع إيديه. وطبعا عشان السرقة لازم تكون من حرز، ولازم تكون مال محترم، ولازم يكون بلغ نصاب معين، يعني الموضوع مش بسيط. وجماعة برضو جدير بالذكر، نحن نقول إن الحدود ليست لأفراد المسلمين، الحدود ليه؟ لدولة الإسلام. يعني الحدود منوطة بمن يطبقها، يعني مش واحد كده طلبت معاه الواد ده حرامي يقطعه دي، لا لا مفيش الكلام ده. الحدود هي تشريع مجتمعي وليس تشريع فردي، يعني مش كل واحد بدماغه هيطبق حد، مش كل واحد هيستوفي، مش كل مجموعة مع نفسها هتستوفي ايه، هتستوفي شروط وتطبق الحدود. انما الحدود ده تشريع لما تقوم دولة تحمل الدين وتقوم بالدين وتعيش بهذا الدين، اللي هي دولة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دولة الخلافة التي استمرت 1400 سنة حتى جاء له، حتى جاء الاستعمار البغيض بالدولة القومية الحديثة التي نعيشها الآن. بيقول بقى ابن القيم وهو بيتكلم على مسألة الحدود، بيقول إيه؟ وأنت تلحظ أن هناك تناسبا جيدا بين الجريمة وعقوبتها المقررة لها، بحيث لو وضعت واحدة مكان أخرى، أو لو عممت عقابا على جرائم متعددة، لظهر لك على الفور الاختلال والاضطراب وعدم العدل في الأحكام. مثلا الشريعة عاقبت السارق بقطع اليد، طيب لو واحد قذف محصنة يتقطع لسانه؟ لو واحد زنى يتقطع عضو يخصى؟ لا. ليه؟ هيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك العقوبة مناسبة للايه؟ للجناية، للجريمة، حدد العقوبة وحدد الجريمة. قال فالشريعة مثلا عاقبت على السرقة بقطع اليد، ولم تعاقب على القصف بقطع اللسان، ولم تعاقب على الزنا بالخصاء، ولم وعاقبت في القتل بالقصاص، ولم تعاقب في اتلاف المال بالقصاص. وسبحان اللطيف الخبير، هذا لان الحدود لها حكمة وهي رحمة. وبدأ يتكلم على الحكمة والرحمة، ان كل حد ربنا سبحانه وتعالى جعله هو فيه حكمة وفيه فيه رحمة، هي كذلك بالنسبة للمنحرف ذاته وبالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه. أما بالنسبة للمجتمع فذلك ظاهر لما تجلبه من شيوع الأمن والحماية للأموال والدماء. يعني تخيلوا كده، لو واحد عارف ان هو لو بلطج على الناس، ولو طلع اخد اموال الناس، وقف على الطريق، وقف واحد بعربيته وقام واخد سرق العربية، وقام نزل الراجل قتله، او واخد طفلة او ست، عارف ان هو هيتصلب قدام الناس كلها واتقطع ايده ورجله من خلاف، هيعمل ده؟ لكن هو لو عارف انه هيدخل السجن ويقعد ياخد 3 سنين ومع ايقاف التنفيذ ويطلعه محامي، هيعمل ده؟ هيعمله طبعا، هيعمله كل يوم، وهيبقى عنده مدرسة بيعلم فيها الناس ازاي يقطع الطريق وازاي يفروا من العقوبات. قال واما انها رحمه فهي كذلك بالنسبه للمحارب ذاته وبالنسبه للمجتمع الذي يعيش فيه. اما بالنسبه للمجتمع فذلك ظاهر لما تجلب من شيوع الامن والحمايه الاموال والدماء، وبما تدفعه من اذى العدوان والقلق والتجويع. هذا احكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى يشرع. قال فاذا رد الاسلام دم قاتل، فلكي يحقن الوف الدماء ويحيط الجماعة كلها بما يحفظ عليها حياتها وأمنها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولذلك رخص الإسلام في دم القاتل، إن إن إن الإسلام قال إن القاتل إيه؟ من قتل يقتل، ليه قتل يقتل؟ حتى تستمر الحياة. يعني لو واحد قتل وناس ما عاقبتوش هيحصل إيه؟ أي حد مش هيجي حد يقتله. طيب لو اتقتل وبعد كده أخد سنتين وطلع، هيطلع يعمل إيه؟ هيطلع يقتل تاني. هو جربها قبل كده ولها عادية والحياة لسه مستمرة. لكن لو بعد كده لو هو اتقتل بهذا الذي قتله، تفتكروا هيقتل تاني؟ طب ولاده، طب اخواته، طب اللي نفسه بتحدثه بالقتل، يقول لك لا الموضوع بالنسبه لي ده انا حياتي هتضيع. قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. عشان كده كان ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الارض خير من ان يمطروا 40 سنة. يعني ايه الخير اللي ممكن يجي من الناس؟ انها انقطاع المطر، الجذب والجوع والعطش وهلكة الزروع وهلكة الدابة. تخيلوا ان ناس تمطر 40 سنة او 40 ليلة، الخير اللي جاي من وراء ده ايه؟ فنقص نقول حد واحد يعمل به في الارض خير من هذا. دل ذلك على ان صلاح الارض بإقامة امر الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحدود كفاراتي الأسام وجواب لها تختل أسرها وتمحو الذنوب. وكون الحدود جواب لا ينفي أنها زواج كذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز قال لقد تاب التوبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. على غمدية قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وقال كما جاء في السنة من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فهو كفارة له. يبقى مسألة أن الحدود لها حكمة أن هي بتكفر ليه؟ رحمة بالمعتدي. الحدود رحمة بالمعتدي ورحمة بالمجتمع. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع ذلك حتى يغفر لهذا الذي اعتدى. يعني الحدود كفارات. عشان كده قصة الماعز والغامدية لما زنيا وطبق أو النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليهم الحد، قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله فهو كفارة له. قال فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، يعني مش هيعاقب في الدنيا والآخرة. وروي أن السارق إذا تاب سيقت يده إلى الجنة، وإن لم يتب سيقت يده إلى النار. فالحد أشبه بجرعة من الدواء. يقول ابن القيم بلغ من رحمة الله تعالى وجودي أن جعل العقوبات كفارات لأهلها وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنات إذا أقدموا عليها، ولا سيما إذا كان منهم بعدها توبة النصوح والإنابة فرحمهم بهذه العقوبات. يبقى الحدود رحمة، وكذلك الحدود حكمة. يعني الناس ممكن تتخيل ايه ده، واحد اتقطع ايده، واحد اتقتل، واحد هيزني، في واحد فعل قوم لوط وهيقتل، الشذوذ، هذه الاشياء اللي ممكن تكون بالنسبة لبعض صعبة شديدة مقززة فيها خوف. هذه الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي خلق الإنسان ورحم الإنسان هو من شرع ذلك لأجل إقامة الحق ولأجل انتظام حياة الناس. يعني تخيلوا كده لو إن الزنا ما كانش عليه عقوبة هيحصل إيه؟ هيحصل إن ما عادش فيه حفظ الأعراض، فبالتالي الجنس البشري هينقرض بعد فترة. تخيلوا كده لو إن العقل ملوش عقوبة، يعني إذهاب العقل بالخمر ملوش عقوبة. تخيل كده لو إن مثلا النفس وحرمة النفس لا عقوبة له، يعني واحد قتل واحد وتساب. تخيلوا إن لو أموال الناس لا عقوبة عليها، إن واحد أي واحد ياخد فلوس الناس ويروح، تخيلوا المجتمع يبقى عامل إزاي؟ مجتمع حرامية، هو مش محدش بيعاقبه. طيب الدين، ما هو الناس في ناس بتيجي بالدين في ناس مش بتيجي بالدين. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب هل الحدود المفروض ان اهل الاسلام ماشيين يدوروا على الناس يفتشوا؟ مطلقا الاصل في الاسلام الستر، الاصل في الاسلام اللي هو الستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود بالشبهات، يعني لو اي شبهه الحد لم يستوفي ما تطبقوش. كان الصحابة يدعوا الحدود بالإيه؟ بالشبهات. ليه؟ لأن المقصود مش المقصود تعذيب الناس، إنما المقصود رحمة الناس، المقصود إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وتفهيم الناس أن الجنايات لها عقوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه الكذورات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فمن ألم فيها منها بشيء فليستتر بستر الله عز وجل، فإنه من لم يبد لنا صفحته نقم عليه الحد. من يبدي لنا صفحته يعني اللي وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده يقوم عليه ليه الحد، لكن لو الأمر لو ما وصلش للنبي صلى الله عليه وسلم، لو الأمر ما وصلش للحاكم خلاص يعني انت حر بينك وإيه وبين ربك، استغفر توب. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال حرضه على القرار، قال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ويروى أن ماعز مر على عمر قبل أن يقر ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قال عمر: أخبرت أحد؟ إن كان فيه ضعف الأثرين يعني، لكن أصل الستر ده أصل يعني مجمع عليه، يعني ما فيش فيه خلاف إن الإنسان عليه أن يتوب ويستغفر ويستر نفسه قدر الإيه قدر الطاقة. قال: أخبرت أحد قبلي؟ قال: لا. قال: اذهب فاستتر بستر الله. ده عمر بيقول لمين؟ لواحد زنى رايح يطبع عليه الحد، قال له: ما تروحش تقول، استر نفسك، فاستتر بستر الله وتوب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فتوب إلى الله تعالى ولا تخبر أحد. وذهب إلى بكر فقال مثل ذلك، لكن الرجل كان يتحرق من ذنبه. وهذا يدل على أن الجريمة إذا ارتكبت بغير إعلان فينبغي سترها. إذا الجاني جيء به إلى القاضي هنا ما عادش فيه مساحة لليه، لأن ده حق لله سبحانه وتعالى، يعني ما عادش فيه القاضي يقول له إيه طب يرجع توب، أنت مش شيخ هنا أنت هنا إيه، أنت هنا قاضي بتقضي بالحقوق، عليك عندك بينات ودلائل وقرائن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتوا، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. إن إن إن قدر الاستطاعة حين توجد أي شبهة، فمبدأ الإسلام هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الحدود بالشبهات. ولذا يقول عمر بن الخطاب: لأن أعطي الحدود بالشبهات أحب إلي أن أقيم الحدود بالشبهات، يعني لو أنه له أي مخرج مخرج واحد بس يعمل إيه يعديله. ولهذا لم يقطع عام الرمادة عندما انتشرت المجاعة، ولم يقطع عندما سرق غلمان حاطب النبي بلتع ناقة رجل من مزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم. كان فيه هنا شبهة إن هو إيه هم سرقوا عشان يأكلوا، فهنا إيه من إن هم مش سرقين عشان يبيعوا وهم حرامية. فالأصل فيه إن لو إن أصل أهل الإسلام يستوفوا الضوابط ويستروا المسلمين. وأن مثال ذلك ما ذكر الفقهاء من أنه لا قطع إذا كان السارق والدا أو زوجا أو كان في ظروف مجاعة، وبالنسبة للقصف قالوا لا حد بالتعريض، وبالنسبة للزنا قالوا لا حد إذا لم يصرح الشهود أو المقر بالعبارات الدالة عليه من غير احتمال، فإن الحد يقام كما جاء في كتاب أكثر بقى من إيه من كتب أهل الفقه كثيرة جدا في هذا الباب. شاهد يعني مسألة الحدود مسألة من أعظم الشرائع التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. وهنا احنا اتكلمنا قبل كده عن حد القذف اللي هو قذف المحصنات الغافلات لما قذف أم مين إيه عائشة، والمرة الثانية نتكلم على حد إيه حد الحرابة اللي هو إيه اللي هو قطاع الطريق والمفسدون في الأرض والبلطجية اللي هو بيتعمل فيه إيه تقطع أيديهم وأرجلهم من إيه من خلاف ويصلبوا. وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، وكلمنا هل المدينة تحملت ده، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده والصحابة تحملوه؟ آه تحملوه. ليه؟ أصبح للدين دولة، دي من أكتر الحاجات اللي العلمانية الحديثة بتشاكس فيها، اللي هو إيه هو الإسلام الإسلام دعوة بس مش دولة. لا، الإسلام دعوة ودولة. مين قال الإسلام دعوة بس؟ الإسلام دعوة ودولة، وهذا ولو لم يكن الإسلام دعوة ودولة لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دولة، ولما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقام حدود، ولا أقام حقوق، ولا حكم بين الناس وقضى بين الناس مطلقا. يعني طب كان إيه؟ لا، أمال إحنا القرآن كله هنعطله بقى، يعني بلاش كل الآيات اللي فيها الأحكام دي كلها إيه طلعها بقى، وكتب العلماء اللي في تفسير آيات الأحكام دي كلها، وكتب الصحابة وأفعال الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ألغيها ليه؟ ما أصل هو الحاجات دي كلها مش موجودة، أمال دي موجودة في كتاب ربنا ازاي؟ ان هو يريد لي القرآن ومسح القرآن وتبديل وتحريف الآيات والأحاديث لأجل ايه؟ لأجل أهواء البعض. إن جماعة لا، الإسلام دين ودولة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة للدين، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى، وأقام أمر الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوش معصومين، يعني كانوا بشر من البشر، وأقام أبو بكر الصديق دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بعد أبو بكر وعمر، وبعد كده عثمان، وبعد كده علي، وبعد كده رق دين الناس وضعف دين الناس، فانتقلت من مسألة إن هي دولة في أعلى الدرجات إلى إيه؟ إلى أنها تبقى خلافة أموية فيها ما فيها من الظلم والعدل، وهكذا حياة الناس دائما فيها من الخير والشر. وبعد كده سقطت الأموية وقامت العباسية وكان فيها ما فيها، وكلما ابتعد الناس عن زمان النبوة كلما ضعف دين الناس. يعني ده طبيعي، دي سنة الله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل، إن كل الناس ما بتقترب من الوحي كل ما بده مدينها بيعلى، وكل ما بيعلى وكل ما الناس بتبتعد عن الوحي كل ما دينها بيرق. فكان عافية هذه الأمة في أولها، يعني جعل يعني أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وده جماعة بالمناسبة لا يتعارض مع حديث أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم، يعني مضاعفة الأجر ليست معناها الخيرية المطلقة، يعني لأن هو ممكن أنت تاخد في عمل من الأعمال تاخد أجر 50 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مجموع أعماله أكبر من مجموع أعمالك، يعني الناس كلها في ميزان هؤلاء الذين حملوا الدين. فأنت ممكن في عمل واحد صح تاخد أجر 50 واحد من إيه؟ من أجر أبو بكر الصديق، لكن أبو بكر أفضل منك، يعني ده إيه؟ ده ما فيش خلاف، ده بل أبو بكر أفضل من الأمة جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة وضع إيمان الصديق في كفة لرجح إيه؟ إيمان الصديق. ليه أبو بكر الصديق هيرجح إيمانه وإيمان الأمة ليه؟ أما في ناس بعد أبو بكر عملوا أعمال عظيمة، في صحابة وفي تابعين وتابع علماء وشهداء وصالحين وأولياء وأتقياء. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق ساهم في بناء هذا الدين، يعني كان له سهم في إقامة أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية عبر الزمان. يعني كل الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطبقها الناس كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الناس كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فإيه؟ فلو مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، إن نوع كل الناس في مثال حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو من دلهم على الخير. وكذلك الصديق بقدر ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الإيه؟ الأوامر الشرعية، وكذلك عمر بقدر ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول خدوا في المركز الرئيسي، يعني خدوا ثواب في الطاعات اللي لم تطبق إلا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم لله عبوديات لم يقم بها أحد، أحيى النبي صلى الله عليه وسلم سنن الأنبياء من قبله التي اندثرت عبر مئات وآلاف السنين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقام عبوديات لم يقم بها أحد من الأنبياء ولا المرسلين. فالصحابة أخذوا في هذا الايه؟ في هذا الثواب العظيم في المركز في الأصول. فبالتالي هل لو واحد من الصحابة، لو واحد من الناس بعد سنين من العمر ممكن ياخد ثواب أعظم من أجل الصحابة؟ ممكن، آه. ليه؟ لأن الأفعال بتتفاضل، الأعمال الصالحة بتتفاضل على قدر العامل وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الزمن وعلى قدر الاحتياج وعلى قدر السنة وعلى قدر، في معايير كثيرة جدا لتفاوت الأعمال. يعني العمل اللي فيه إخلاص بياخد ثواب أعلى من العمل اللي ما فيش فيه إخلاص، العمل اللي فيه وقت لم يكن أحد يعمله اللي هو عبادة في الهرج، يعني وقت القتل وقت الفتن وواحد وقف يصلي لله سبحانه وتعالى ويقيم لله سبحانه وتعالى أمره، ده ثوابه أعلى من إيه؟ من غيره. العمل كلما قل عند الناس كلما عظم إيه؟ عظم الثواب. واحد مثلا في مجتمع هو الوحيد اللي بيصلي، الصلاة هنا ثوابها أعلى من غيرها، مع إن أصلا طب الصلاة ثوابها عادي، لكن هنا في العمل ده في الوقت ده مثلا واحد الأعمال بتتفاضل بمسألة قلة وندرة الأعمال وانتشارها في وسط الناس، بقدر العامل بقدر الإخلاص بقدر الحفاظ على السنة بقدر الزمان. واحد بيعمل مثلا بيقوم الليل مثلا في الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وواحد بيقوم الليل في غير ذلك، فهو هنا ثواب القيام الليل في ده أعلى من إيه؟ أعلى من ده. فمسألة إن واحد ممكن ياخد ثواب أعلى من اللي هو اشتقت لأحبابي، قالوا أنتم، قالوا نحن أحباب، قال أنتم أصحابي، فقال أحباب الذين يؤمنون بي ولم يروني يأتون من بعدي أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم، بهذه 50 منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجل واحد فيكم أجل واحد فيهم بأجل 50 منكم. يعني الواحد اللي هيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ده هيبقى أجله بأجل 50 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لما يا رسول الله؟ ليه؟ قال لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، لأن أنتم أنا معاكم بساعدكم بعينكم من عين بعض، لكن هؤلاء لا يجدون على الخير. ده هو ده الشاب الوحيد اللي في المجتمع بتاعه كله اللي قرر ان هو يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشاب الوحيد اللي في مجتمعه كله قرر ان هو يقيم لله امر. دي البنت الوحيدة اللي قررت انها تلبس الحجاب في مجتمعها في صحباتها، الوحيدة اللي هتنتقف في وسط المجتمع بتاعها كله ولاد خالتها ولاد عمتها، هي الوحيدة اللي هتعمل ده، هي الوحيدة اللي هتأمر معروفة تنهى عن منكر، هي الوحيدة اللي هتحفظ القرآن، هو الوحيد اللي هيقيم أمر الله سبحانه يكون بالحق، هو الوحيد اللي هيتعلم دين، هو لا يجدون على الخير عوانا. هل ده معناه أن واحد ممكن يبقى ثوابه أعلى من الصحابة في عمل؟ ممكن، لكن على المجمع على المجمل إنما أصلا قال خير الناس قرني، يعني أفضل الناس في هذه الأمة من اللي إنما أصلا بعث فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالناس ما من زمان إلا والذي بعده أشر من هذا في مجمل الزمان ومجمل الزمان. بالنسبة للأفراد ممكن واحد يكون من كبار الصحابة ما فيش خلاف عليهم، هل واحد من الناس ممكن يلحق بهم؟ يلحق بهم. هل واحد من الزمان ياخد ثواب أعلى من ثواب ده؟ هسألك سؤال، هو في حد ممكن ياخد ثواب أعلى من ثواب أنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو عندك عمل من الدين عليه ثواب يترتب على ذلك فأقوله ان في عمل انت تغفل عنه، الموضوع مش موضوع صلاة وصلاة ولا صيام وصيام، في عمل من اعمال الدين ان الراجل ده عاش في مجتمع كله كفر وقابل واحد والواحد ده قال له انا رسول من عند الله فقال له انا معاك وداعا له، انت تعرف في حد من بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك؟ عشان انها تقول ان فلان افضل من ابي بكر الصديق او فلان افضل من عمر بن الخطاب، اصل الاجر ممكن انت توصل لاجر اعلى من اجر عمر، فهذا ايه؟ هذا مخالف، يعني الجمع بين النصوص اولى من اعمال بعضها واهمال بعضها. طبعا بعد قصه اقامه الحدود بعد ما سمى لهؤلاء، هل تفتكروا ان الموضوع سكن وهذا مطلقا؟ ابو سفيان في مكه قال يا جماعه انا عايز حد يقتل محمد في اغتيال وهو في مكانه، مين يعمل ده؟ وعمل جايزه على ايه؟ على واحد يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخرج رجل أعرابي فاتك باطش وقبل أداء المهمة وزوده أبو سفيان ببعير وأوصاه بكتمان الأمر. فجاء المدينة بعد 6 أيام، خرج الرجل من بيتهم ولف وقرر أنه يعمل خطته وعرف هيدخل منين ويخرج منين، وبدأ يشوف الناس اللي بترتب له في المدينة هيشتغل إزاي. هل المدينة كان فيها منافقين؟ فيها، لم يخلو جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الا في بدر، يعني كل من بعد بدر. عشان كده اللي مثلا بيتكلم على يقول لك اصل العصور فيها اخطاء، الناس اللي كانت اللي بتقيم الشرع عندها اخطاء. يقينا يا جماعه يقينا، بقول لك اذا كان مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان خارج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين. فانت هتيجي بعد كده في زمان بقى بعد 1400 سنة هتقول لي اصل الناس كلها بقت على قلب رجل واحد من اهل الايمان، ده فين ده؟ يعني خلينا برضو هي عندنا نوع من انواع الواقعية. فالناس رتبوا رجل فعلا قرر ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه فجاء المدينة بعد 6 ايام فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الاشهل، فلما رآه قال ان هذا يريد غدرا. انما صلى الله عليه وسلم شافه قال لهم رجل ده غدار والله حائل بينه وبين ما يريد، قال لهم الرجل ده غدار والرجل ده ايه ربنا سبحانه وتعالى مش هينول اللي هو يريد. وعندما ذهب العربي لينحني على النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما الرجل جاي وقام جاي النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد قام رايح جايب الرجل جاي وبيعمل كده، قام سيد بن حضير قام ايه انت بتعمل ايه انت اللي جابك هنا؟ فجبزه سيد بن حضير جبزه فليتنحى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا الخنجر بداخله ازاره، يعني هو واقف كده وايه ومعاه خنجر من تحت ايه من تحت الإزار، فأسقط في يد الأعرابي. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقعد، النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف يعني، قال له اقعد. فقعد فقال له تسلم؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله؟ فعرض عليه الإسلام فأخبره الرجل بأنه مبعوث من عند أبي سفيان لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأسلم. في هذه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وسلمة إلى أبي سفيان ليغتالاه. إنما السلام بما إن أنت عملت ده عمل إيه؟ أخرج عمرو بن أمية وسلمة. طبعا أول ما راح مكة طفوا بالكعبة، الناس شافتهم الحق اجري إيه؟ فشلت المهمة وهربوا عائدين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي احنا قلناه سريعا كده، بعد الأحزاب وبعد قريظة لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما اتكلمنا من أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، زيد بن حارثة، الصحابة كلهم كل واحد بيقاتل في مكان، سرايا كثيرة جدا، غزوات كثيرة جدا، هجمات على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس قررت أنها تقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو موقف في المدينة في الوقت ده موقف في غاية عدم الاستقرار، يعني كل قبائل العرب بتهاجم، الجبهات مفتوحة على كل المستويات. ليه؟ لأن في أم القرى، القرية الرئيسية الكبيرة المعظمة عند جميع هذه القبائل، ما زالت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى العمرة. النبي عليه السلام قرر إن هو في وسط كل هذا أن يذهب ليطوف بالبيت ويقوم بأداء فريضة أو بأداء نسك سنة العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة، عاملين رحلة عمرة، تطلع فيها كم أوتوبيس أو كم واحد، 1400 يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الإحرام ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى وصلوا على ماء الحديبية. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.